الرسول الكافي ليوم الأربعاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على الاتحال في التفكيك بين العقل العملي والعقل النظري، باعتبار أن مقتضى الرواية الواردة في الروايات الواردة في هذا الباب الذي عقده ودونه الكليني رحمة الله عليه، كتاب العقل والجهل، محورية العقل. ومر أن من خواص العقل العملي الحسن والقبح، ليس على صعيد تنظيري، بل الحسن والقبح على صعيد واقعي عملي، يعني واقع الحسن من الرغبة والانجذاب، وواقع القبح من النفرة والابتعاد. ومر بنا أن الحسن والقبح له مفردات مرادفة تكوينا، وليس ترادف مفهومي لغوي أو ترادف مفهومي عقلي. لا بأس أن نلتفت إلى أن هناك مفردات أخرى مرادفة تكوينا للحسن والقبح، وتبين هاتين النقطتين بشكل جلي. ألا وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو النهي عن المنكر عفوا. المنكر أو نفس المنكر بعد، إنكار المنكر، التنكر للمنكر، الاعتداد بالشيء أنه منكر، هذا بمثابة حكم العقل العملي الذي يهذب على يد الشرع. قال: كيف بكم إذا تعاطيتم بالمنكر وتركتم المعروف؟ قال: ويكون ذلك مثلا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قال: ويكون ذلك؟ قال: ما هو أعظم. هذه مرتبة ثانية. مرتبة ثالثة: كيف بكم إذا نهيتم عن المعروف وأمرتم بالمنكر. قال ويكون ذلك، هاي مرتبة ثالثة، لا في مرتبة رابعة أعظم، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا ورأيتم المنكر معروفا. أنا رأيتم يعني ماذا؟ رأيتم المعروف منكرا يعني استقباح المعروف. الشيء الجميل الحسن في نظر الشرع والدين والوحي والحقيقة والواقع يراه الإنسان ينفر منه، هذه تكون حينئذ فطرة منكوسة. لماذا فطرة منكوسة؟ لأن العقل مقلوب، العقل الذي ركزه الله أو دعاه الله في فطرة البشر يكون منكوس مقلوب. رأيتم المعروف منكرا يعني نفرتم، نفرة موجودة، هذا هو معنى حكم العقل. بس هنا ليس حكم العقل، هنا حكم الفطرة بلغة العقل العملي، حكم بمعنى هنا رأيتم المنكر معروفا أو المعروف منكرا. رأيتم المعروف منكرا يعني لا تنجذبون إليه، تنفرون منه، تستقبحون، تتقززون منه، تستعيرون، تعتبرون عار، المعروف عار. هذه لغة حكم العقل العملي. إذا واحد إذا العقل العملي ليس تنظير، نكتة مهمة، سمخ حكم العقل العملي سليم سديد سوي أو لا سمح الله منكوس صارت الفطرة وصارت غاوية، بحث آخر. الآن نحن في صدد لمس ماذا؟ في صدد لمس سمخ حكم العقل العملي الذي لم يتذوقه ابن سينا بشكل جيد، بينما هو مسار الرسالات السماوية، مسار وحتى الأشعرية لم يلمسوه بهالسبب، وهو مسار على حال الأنبياء والرسل والأوصياء، حتى الفلاسفة الأقدمين يعتمدون، سواء الفلاسفة من مراحل بشرية مختلفة في الحضارات عندهم مشيد يعني ومشيد ومبني ورسل وصرح رصين لديهم حكم العقل العملي، لكن حكم العقل العملي أبدا ليس في عالم التنظير، يعني ليس أبدا في عالم المفاهيم المجردة الجوفاء. المفهوم العقل الأجواف، لكن يعني المفاهيم في قبال التعايش الروحي الحيوي مع الشيء بالقياس إلى هذه الحالة يعتبر المفهوم ماذا؟ أجوف. أجوف يعني سطح، سطحي مسطح ليس في عمق، أجوف ليس مملوء. يقال سيأتي في الروايات نفس هذا الباب، يسأل السائل العقل ماذا؟ يسأل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. ستأتي هذه الرواية في نفس الباب، الرواية رقم كم؟ ستأتي في نفس الباب. قال يا مولاي إذن ما تلك التي كانت عند معاوية؟ تدبير وتخطيط وكذا وفلان. قال لا، تلك ليس، تلك لم يكن ذلك العقل، تلك النكراء. طبعا الحديث هذا في محله والبحث مفصلة. المقصود أنا فقط أقطع شاهد من هذا الحديث للمبحث الذي نحن فيه، يقال الفرق بين مسير الأنبياء والرسل مع مسير الفلاسفة أو غيرهم من دعاة المعارف الأخرى، أن الأنبياء والرسل والأوصياء يتعاطون مع البشر والمجتمعات البشرية تعاطي حي حيوي من حي إلى حي، بينما التعاطي المفهومي فقط لا هذا لا يهم الجانب المفهوم، المفهوم أيضا تعاطوه الأنبياء مع البشر، ولكن لم يقتصروا على البحث التنظير المفهوم فقط. العمدة خاضوا مع نفوس البشر لتربيتها وتهذيبها، خاضوا جانب حيوي عملي، عملي روحي لا عملي بدني فقط، أي العقل العملي، ولم يتعاطوا معهم فقط ولم يقتصروا معهم فقط على جانب العقل النظري أي على المفاهيم فقط. ذلك يعبر عنهم أنهم خاضوا وحركوا وفعلوا وفجروا جانب الوجدان في النفوس البشرية، جانب الوجدان موجود حي فيه عنفوان حي، أما المفاهيم تنظير لها دور لها خطورة لها آثار، لا ليس هناك من منكر لذلك، ولكن شأنها وشأوها وقوتها لا تصل إلى ماذا؟ إلى الوجدان الذي هو ماذا؟ مركب أو آلة أو أداة العقل العملي، العقل في مقابل الجهل. لذلك شوف لاحظ تعريف الإمام عليه السلام موسى بن جعفر يقول ما اكتسب به الجنان ما عبد به الرحمن، يعني قوة مودعة في الروح باعثة على العمل محركة نحو العمل، فيها سير فيها حركة فيها تفعيل بخلاف الفكر المجرد، الفكر المجرد فقط تنظير العقل النظري. إذن مائز مهم موجود بين ماذا؟ بين العقل العملي والعقل النظري، أو العقل النظري الذي ربما يعبر عنه بقوة الفكر بقوة الإدراك. خير وزير خير نصير بل أول نصير وأول وزير للعقل العملي العقل النظري قوة الفكر. تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، أما عبادة البدن أما عبادة الروح لا، تفكر ساعة خير من ماذا؟ من عبادة 70 سنة بس عبادة البدن، أما عبادة الروح يعني عمل الروح لا شيء آخر. العلم يوزن بالعمل، فإن صدقه العمل وإلا ارتحل وإلا كان وبال. أي علم؟ علم الفكر والتنظير العقل النظري، إن لم يقرن لم يتوج لم ينتهي بفاعلية العقل العملي لا غاية له لا جدوى له. هذا الفكر الذي وزن وقيم في بيانات الوحي بأنه خير من 70 سنة في حين يقال إن قرن بالعمل فكمل وكان منجات ونجاة وإلا كان هلاك. العلم هذا الذي هو تفكير ساعة خير من عبادة 70 سنة هو يكون هلاك، شيء تناقض تدافع لا. حفظ المراتب والحيثيات في العلوم مهمة والمعلومات. هو يتخاضط وتتدافع أمور كثيرة. المقصود يعني الفكر إن توج بفاعلية حيوية في العقل العملي، نعم هذا غاية الكمالية وصل إليها. يعني ليس هو غاية نهائية الفكر، المهم يصل إلى من؟ يصل إلى لذلك طبعا هذا الحديث طويل ذو شجون. إن هذا المبحث مبحث أساس، الكليني لم يجعله أول باب في دورة المعارف الذي كتبها ودونها معارف وحيانية روائية، إلا لأنه هذا الحجر أساس خطير جدا. لاحظ، شوف مدرسة أهل البيت ماذا تتبنى عقيدة، تقول تنظير قرآن مدون، من دون قرآن مجسد هذا موت للدين، إماتة للدين وإماتة للبشر. كما تضطر وتحتاج البشرية إلى قرآن مدون تنظيري، تحتاج إلى قرآن مجسد. القرآن إمام تنظيري صحيح، ولكن نحتاج إلى إمام عيني، نحتاج إلى إمام مجسد. القرآن تنظيرا، قرآن صامت. لماذا صامت؟ فقط مفاهيم بسيط، المصحف الشريف طبعا مقصود. لذلك ذكرت أن ملحمة اعتقادية عظيمة فتح بابها علي بن أبي طالب في صفين. صفين هي دماء وهي حروب، هي نظن أن فائدة المناجزة العسكرية إقامة نظام سياسي لتعسى النتيجة، إن كانت فقط هدف المناجزة العسكرية قدرة كرسي وحكم وسلطة. المهم في مثل هذه الجهود التي أقيمت في صفين، المهم فتح عقول، بناء حضارات في البصائر، هذا الذي أنجز في صفين، فتح باب المعرفة. باب عظيم فتحه علي بن أبي طالب في صفين. أي باب؟ باب أن أقام ندوة علمية للأمة أو مدرسة للأمة ودرس كبير يحضره الأجيال إلى يوم القيامة، ألا وهو ماذا؟ كما نحتاج إلى قرآن صامت، فكر عقل نظري، نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرآن ناطق، يعني جانب العقل العملي حيوي. ما يمكن حينئذ أن تكتفي الأمة بالفكر، عمل. من هو إمام العمل؟ هو القرآن الناطق، هو الإمام الذي ينصب من قبل الله تعالى، مجسد إلى القرآن، قرآن مجسد. إذن نفس لاحظ الباري تعالى في كل رسالات السماء، هل يكتفي بأن ينزل صحفا منشرة على الأمم؟ لا، لابد يقرنها بمن؟ برسول برسول برسول برسول. ما يمكن، لابد شيء مجسد، شيء حيوي. هو هذا الذي يفجر حركة الأمة، يفجر حركة البشرية، يفجر أنفوان البشرية، مسيرة البشرية. إذن لذلك أئمة أهل البيت يركزون على العقل، أي العقل العملي في مقابل العقل النظري، فقط التنظير هذا مهم أهميته. لذلك ذكرتنا في هذا التعبير أن كما أن الرسل حجة باطنة والعقول حجة، الرسل حجة ظاهرة والعقول حجة باطنة، العقول النظرية حجة باطنة، أما العقول العملية أئمة باطنة. كما لدينا إمام ظاهر، لدينا إمام باطن، يعني العقل العملي إمام القوى النفسية يقودها. طبعا هناك كم من عقل أسير تحت هوى أنير، هذا بحث آخر. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب، هذا بحث آخر. فكيف عيلتي يا ستار عيوب ويا علام الغيوب. لكن إذا كان العقل هو المفروض يصير أمير، المفروض هكذا في نظام النفس ونظام قوى الروح كما يبين في تعليم الوحي، يجب أن يكون العقل غالب إمام، يعني إمام، إمام قوى النفس. لذلك لاحظ في العقل العملي في تشابه لطيف مع معرفة ومفهوم الإمامة، كما هو نظام النفس المصغر فيه إمام وفيه نبي وفيه أولي وفيه غضب طائش وفيه شهوة يزيدية وفيه غضب عنفاني سفاك وسفاح للدماء، غضب أيضا فيه إمام وفيه نبي. مثلا في العقل في النفس المصغرة، في الإنسان المصغر، في الإنسان الكبير نفس الشيء، نفس التصوير. من عرف نفسه، يعني خريطة النفس إذا عرفت تعرف خريطة الخلقة الإلهية، عرف ربه. إذا عرف الإنسان الصغير يعرف الإنسان الكبير. فالمقصود إذن، هذه نقطة مهمة جدا، أن هناك امتيازات حساسة جدا عميقة فارقة بين العقل العملي والعقل النظري. هذه البنى والجذور الفارقة المفككة التي كما ذكرت، يعني ابن سينا مع احترام الجهود العلمية، لأن لسنا في صدد يعني عدم بخث الناس أشياء، لا، ويل للمطففين، نقدر يعني الجهود العلمية وكذا ما شابه ذلك، وهو على أي حال أيضا من أتباع أهل البيت عليهم السلام بالمعنى العام عليه الصلاة، وله كلمات في الإقرار بموقعية علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين، كلمات جدا يعني فيها بصيرة من الحق عميقة. يقول: علي بين الصحابة كالعقل بين الأجسام، وتعبير في محله. فعلى كل، لسنا في صدد البحث من شأن وجهود ابن سينا، ولكن هذا لا يعني عدم النقد وعدم بيان بعض الجهات الإخفاقات التي في إنجازات ابن سينا. فالمقصود أن مع احترامنا وتوقيرنا إلى هذا الجهود، هذا الحكيم الكبير الذي هو من أتباع أهل البيت عليه الصلاة، كالفارابي بعد، الفارابي أيضا 12 إمامي بعد، وهو يعني يعد كالأستاذ لابن سينا، وإن لم يدركه ابن سينا ولكن تتلمذ على كتبه. أبو نصر الفارابي من أذربيجان، وكان على حال لصيق بالدولة الحمدانية في الموصل وحلب، أبو فراس الحمداني وكذا. فعلى كل، هؤلاء كلهم حكماء من مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولكن أيما كان هذا لا يمنع من ذكر النقود في الإخفاقات الموجودة ربما في نظرياتهم وآرائهم التي لن يدققوا فيها وينتهلوا فيها بدقة من وحي الثقلين. فعلى أي حال لا نجد هذا اللمس من ابن سينا أو من أتى بعد ابن سينا في أن العقل العملي ليس هو تنظير فكري أجوف، ليس هو أفكار أصلا. لا، دققوا، شوي أكثر ننبش بعمق ونحفر بعمق في العقل العملي. العقل العملي أصلا ليس يتعاطى مع الأفكار فقط، أكثر شغل الشاغل للعقل العملي التعاطي مع الأمور العينية للأفكار. يعني موضوعات العقل العملي أمور عينية للأفكار، حكم العقل العملي أيضا عبارة عن مواقف عملية للعقل العملي، وهذا أمر بديع في العقل العملي. مثلا العقل العملي يشاهد جفاء افرض من الابن لأبيه من الرحم لذي رحمه يتنفر، قوة العقل العملي في الإنسان تتنفر. هنا لاحظ إدراك عيني لموضوع عيني وتنفر عيني، الموضوع عيني عياني والمحمول عيني عياني، هو هذا عالم العقل العملي. عالم قوة العقل العملي ليست ترصد الأفكار والمعاني كصور في المرآة، تارة كفيلم يمر على الإنسان يبصره بقوة العقل النظري الفكر من هالقبيل، ولكن العقل العملي لا، يتعايش مع الواقعيات مع العينيات، ينفر أو ينجذب مع نفس الأمور العينية. إذن إنكار المنكر، لاحظ لطيف شلون إعجاز الشريعة سيما يعني مدرسة مذهب أهل البيت عليهم السلام التي هي المبين الكامل لسنة النبي والقرآن. من لم يستطع أن ينكر المنكر باليده فبلسانه، إن لم ينكر بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن في حينه أضعف الإيمان، إنما الأعمال بالنيات، يعني إذا اقتصر على القلب صار أضعف، أما إذا فعل القلب تفعيلا محركا للسان ولليد حينئذ سوف يكون أكمل الإيمان، وتكون إنما الأعمال بالنيات، يعني الأكمل من العمل هو النية، لأن هو الذي ولد العمل. المقصود لاحظ أن الشريعة ركزت على ماذا؟ على جنبة الإنكار القلبي. الإنكار القلبي ما هو؟ مفهوم؟ إنشاء لساني؟ لا. من أحب عمل قوم أشرك معهم، هذا في حديث متواتر بين الفريقين. إذا تحب عمل السلطان الجائر تشرك أنت مع السلطان الجائر، إذا تحب عمل المظلوم ونيتك الدفاع عن المظلوم بالتالي تؤجر أنت كما ابتلي المظلوم. وهلما جرى هنا ليس من أحب عمل قوم قاعدة فكرية أو قاعدة عملية، لا قاعدة عملية، لكن قاعدة عملية بدنية، لا قاعدة عملية عقلانية، عملانية، عقلانية روحية، أسف الروح، لكن الجانب ماذا؟ الجانب الروحي في الروح، العمل في الروح، وليس الجانب الفكري. سمخ العقل العملي إذا أردنا أن نفهمه، وذكرت أن أكابر محققين فلاسفة ترجلوا في هذا الباب. لاحظوا كلمات ابن سينا، فالأمر ليس بالسهل، والإنسان دائما يشتبه عليه الأمر بين العقل العملي والعقل ماذا؟ النظري. يقول السائل يسأل ما هو العقل يا مولاي، يسأل موسى بن جعفر، قال ما عبد عمل، هذا عمل بدني أو ولد به الرحمن واكتسب به الجنان، لا، ليس عمل بدني في الأصل. أصل النجاة بالإيمان، والإيمان، الإيمان، لاحظ الإيمان، هل هو فعل القوة المفكرة في النفس؟ لا، الإيمان له أعظم شيء في الأعمال. العقيدة هي فعل العقل العملي وليس فعل العقل النظري. ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، يعني يحتاج لكي الإنسان يتعايش. لذلك العقل العملي سير، ذكرنا سير نفساني، حركة دائمة نفساني، إما للصعود أو الهوي، سريعة أو بطيئة. إذا تعايشنا مع العقل العملي أكثر فأكثر نكون قد وصلنا إلى مراتب مهمة في معرفة النفس، وبالتالي معرفة الرب ومعرفة النبي ومعرفة الإمام. من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف نبيه، من عرف نفسه عرف إمامه، من عرف نفسه عرف معاده. عجيب، هاي معرفة النفس شجرة أغصانها معرفة أصول الدين بحسب بيانات الوحي. لكن بشرط ماذا؟ شرط أن الإنسان يبتدي يتعايش مع هذا الصنف من العقل العملي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.